لربها إن شاء الله إن شاء الله. أنت من المشرق إن شاء الله. كريم ربي سبحانه وتعالى كريم، طالما وضع فينا لا إله إلا الله إن شاء الله تشرق لا إله إلا الله إن شاء الله بما تعلق وبما تفرع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا دسوه في الإشراق شوف سيدنا رسول الله، هو الشمس وهو النور وهو الخير وهو على صلى الله عليه وسلم إنسان عين السعادة صلى الله عليه وسلم. فاللهم أكرمنا أن نقبل عليه صلى الله عليه وسلم. قال وكان سبب توبته أنه أصاب في الطريق كاغدة إلنا رقعة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل، قد وطئتها الأقدام فأخذها واشترى بدرهم كان معه غالية فطيب بها الكاغدة وجعلها في شق حائط، فرأى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك. طب هل برفع الورقة هيك صار يعني؟ ممكن أنا وأنت رفعنا كثير تقليد لهؤلاء، لكن وين الله سبحانه وتعالى يتجلى؟ أنا أولا بدنا ننظر يعني ناخذ نخطط مثل ما قلنا، يعني كل درس بدنا ناخذ منه يعني فائدة ركزها هيك حطها شو يسموه بيقولوا عنها نصبها الكمبيوتر تبعها، حطها نصبها حطها، أنت ما بدك تطلبها حطها هيك حطها نزلها كان ادخرها بدي إياها. فشو بدي حط هلا؟ أن الله سبحانه وتعالى أين يتجلى بالقبول ما بعرف، حتى ما تحتقر عمل، حتى ما تحتقر عمل. هذا أنا ممكن تقول لواحد السلام عليكم، ممكن لولد غير هيك دشيت له هشيت له الله يتجلى بالقبول سبحانه وتعالى كون وين؟ هذا شيء. الشيء الثاني مو قضية أم رقعة ولا غيره، هذا القلب الذي امتلأ بتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى فاض فاض، حتى ظهر تعظيم الله في تعظيم اسم الله في تعظيم هذه الرقعة. إلا القضية مو قضية رقعة ولا غيرها، مثل مثلا ما يحكى عن الإمام الغزالي والله أعلم. على كل حال نأخذ العبرة نحن أنه رؤي في المنام رحمه الله تعالى ورضي عنه، ما فعل الله به؟ قال غفر لي. قالوا بما؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، الإمام الغزالي بحر حجة الإسلام، ما أحد لقب بهاللقب غير الإمام الغزالي رحمة الله عليه. إمام الغزالي وما أدراك من الإمام الغزالي، فتح عليه من كل الأشياء يعني كل الأمور ربي فتح له سبحانه وتعالى، يعني صار له صلة هيك مع الله بلا واسطة، يعني إمام فتح يعني أكبر مكان أكبر معهد أكبر جامعة أكبر هدف للعلوم الشرعية موجود بزمنه هو التي عملها اسمها المدرسة النظامية ببغداد. وبعدين طلعت معه أكثر ترى ومشي وساح ولقى واحد البادي لابس مرقعة كب الدنيا كلها ما عاد بدي هلا الشكل حتى قضية علم تركه. قال له يا سيدي يعني والعالم يعني طالب علم يعرف يحكي، قال يعني يحكيه عالم على قدم يعني على مرتبة، يا سيدي أليس الجلوس في المدرسة النظامية خير من هالحالة هي؟ أنت عم تنفع الناس ليكتون تدري هاي أنت شو شايف مثل ما شايف. كرحمه الله تعالى أنه لما بزغت شمس الإرادة في فلك السعادة هجرت هوى سعدة وليلى بمنزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي وذا نادتني الأشواق مهلا فهذه مزالي ومنازل من تهوى رويدك فانزلي. شو شايف؟ شايف؟ لألا شو شايف؟ نقطة حكيت وكررت ونحن بنحتاج يعني نكرر هذا عشان نتذكر وقضية نقرأ بثقافة ديننا، ديننا سلوك، ديننا اتباع، ديننا قيام بالأمر والنهي، هذا ديننا. وقضية علوم وإلا كان خير خلق الله إبليس. وقضية استقيم بدي مثل ما قلت لك بدي قوم بهالواجب هذا. فرحمة الله عليه لما إجا وقال له السلجوقي على دين السلجوقي تعال شاطرك نصف ملكي، شو كان الجواب منه؟ ولا قاموا من أرضه، يعني بيملك السورية يمكن 5 مرات 10 مرات 20 مرة السورية كلها كل سنة الكرة الأرضية يمكن ولا يمكن معنى حوش الخبز الإمام الغزالي. فشو شايف؟ لا يعني لو يفهم كان إجا شو بيعرفوا هذا أنت بتفهم. شوف من الامور العلوم الثانيه والعلوم الشرعيه كل واحد كل شافعي للإمام الغزالي بعنقه مني. جمع الفقه رجل أحسن الله خلاصة ببسيط ووجيز ووسيط وخلاصة. هذول أمهات فقه الإمام الشافعي هل يعملون الإمام الغزالي رحمة الله عليه. رجل يعني رجل يعني بحير الألباب. فهمان أصبح فهمان الرجل فهمين يعني يوزع فهم على الناس. طيب شوين هيك ما إجا شايف أحلى شايف أغلى. يعني شوف حاله شلون بتلاقي نقطة بسمى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي سمع اللهم صل وسلم وبارك عليه هو نجمة بسماء سيدنا رسول الله. والله يجعلنا نجمة الله يجعلنا نجمة سماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كل في ملك الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي اللهم صل عليه الجبال أنا ملك سلجوقي أو غيره وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسي فأراها أيما شمامي. وكان عليه الصلاة والسلام يربط مو حجر حجرين. شو شايف؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أريد الجنة والنار شاف عليه الصلاة والسلام وإدري في بعض الروايات أنه مد إيده عليه الصلاة والسلام للجنة مد إيده عليه الصلاة والسلام وقال له أبصرت أبصرت فلزم. فهذا اللي شافه من هون كنا بنتناوأ ننظر بمنظار سيدنا رسول الله. فكثير من العمام تشوف كثير من الناس ولو لفه وغيره إذا ما على سبيل سبيل هذا أعمى رايح صراحة ولو كان ما عنده من العلم بدي أنظر لمنظار رسول الله لنظر له هذا العلم مشان إيش مشان إيش وين سلف لوين راح عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي ما كان يدرس علم شرع عذر الطاولة أو شرع تعظيم لا حاشا لله. طالما ربي سبحانه وتعالى إذا صح الود منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. سلوك منهجية. فإذا الإمام الغزالي العلم كله وينه؟ قال له غفر لي. إيه؟ شو سوى؟ بما؟ قال له هيك ذبابة وقعت على قلمي عندما كنت أخط فيه أكتب بعض الأيام هيك سكنت إيدي شربي حتى تشرب طارت راحة. كثير من الأولى الصغيرة صراحة وأظهر الصغيرة كثير كلا هلا دبانة اللي غفتين تعالك ما إذا عبد لعب الزاني عبد الدباني شوف ليش شوف هل يحرك هالإيد اللي سكني واللي القلب اللي حرك هالقلب هذا قلب امتلى رحمة هالرحمة فاضت حتى وصلت عبد الدباني. شوف شو الخلق الرباني إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. إمام الغزالي تعرف مين عم يدعي له؟ مين عم يدعي له؟ كل شيء عم يدعي له أول شيء الله وملائكة الله سبحانه وتعالى والحيتان بالبحر هاي وحوش الحيتان هاي عم تدعي له وانت هي إذا تمشي على طريق وانت هي شو إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى الحيتان يصلون على معلم الناس الخير. ما أقرنا وين الله سبحانه وتعالى شو هالكرم الإلهي الذي الله أكرمنا فيه سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا لطيف نعم وكذلك ننجي المؤمنين نعم وكذلك ننجي المحسنين شو وكذلك ننجي المحسنين شو سوى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. اسمع شو عملت له ووهبنا له شو شو أويه شو شو بعت له صموالة شو هالولادك بعت له ياهو باردك الآن باردك بررا باردك نعمة نعم الإله على الأنام جليلة وأجلهن نجابة الأبناء أجلهن يدفع على أبنه بالذات شو شو ساويه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل وليس وإسماعيل وليس وذلكفل كل من الصالحين بعدين إنا كذلك نجي المحسنين كل هذول 18 واحد تعالوا تلك حجتنا هذول 18 واحد شو سبحانه وتعالى لأنه واحد يطلع ويشله يا عطي كله أكو أنت كريم كريم سبحانه وتعالى، كريم كريم كريم كريم سبحانه وتعالى. وكذلك اذا في عندك شر والعياذ بالله من هذول. وكذلك نجي المحسنين من هذول، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. حيكونوا مع سيدنا ابراهيم. وهون بالحياة كمان. وكذلك هبعت لك اولاد انا كذلك نجزي المحسنين. فرب الكريم سبحانه وتعالى، فان الله وملائكته يصلون على النبي، ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا الامام الغزالي. عرفتوا ليش بقى وقفت؟ فاض انه من هالرحمة هي حتى وصلت لهون، لانه كتب الاحسان، بيعلم الناس الخير، بيعلم الناس الرأفة. اعدى اعداء المسلم يرحمه، انه كل جلال في جمال. دائما الرحمة ما بتفارق المسلم ابدا، لانه متصف من صفات الله سبحانه وتعالى. والله بيمده، لانه ربي سبحانه وتعالى امره بالاتباع، اتباع سيد النبي اللهم صل عليه، اخلاقه القرآن، والقرآن صفة الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى دائما لطيف، من ينفق لطفه، من غر انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره. فرحمة الله عليهم اجمعين. فهؤلاء الرجال الله يكرم النبي يا رسول الله نسلك سبيلهم، ولا محكاية والله عم نحكي. وليش بقى مثل ما قلنا؟ شان ايه؟ لانه قام ورقة. لا، تعظيم لله، في عنده تعظيم لله. إيه؟ تعظيم لله، تعظيم لله. شو تعظيم لله؟ إيه؟ شان شو؟ شان عيسى، شان الله بوس المصحف، شان قول ايه والله يا حبيبي الله اتقلد قلت ولا ما قلت؟ هو الله، هو عظيم وهو كبير سبحانه وتعالى. لكن تعظيم الله تعظيم حرمات الله، تعظيم الله مو بالحكي، تعظيم الله بهل الله امرك فيه، الله امرك فيه، هذا تعظيم الله سبحانه وتعالى. على قد تعظيم، على قد ما تقوم بامر الله وتنتهي عما نهى، تكون انت عم تعظم الله سبحانه وتعالى. ولا بالكلام لك يعني كلام؟ طاعت يعني كلام، كلام ودعاوي اوعى. الله اذا بيمشي عليه، على الله ما بيمشي. اوعى دير بالك، ورجيني سلوكك وسبيلك، ما فيك يظهر على فيك. فلا سر سريرة البسه الله رداءه ابدا. ثوب النفاق الشفاف فضاح. سورة التوبة سورة الفاضحة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وعبير بالا الله سبحانه وتعالى. شوف ورجيني سلوها. قالت لي يا حبيبي الله يا سلام، والله نحن نحب الله، والله كلنا كان احنا عايز نشوف يعني الحمد لله. لا قبل عليهم امتحات ولا شد أنفي. وين هو الرأي؟ لي تنكر فيني؟ انت شوف حالك ولا شوف ابرك؟ شو بدك تساوي؟ اذا سلوك سلوك سلوك، شو سلوك؟ ابدا لنفسي هيك سلوك. شوفها، شوف سؤال، شو سوى؟ تعظيم حرمات الله. فوجد هالرقعه، طيب هالرقعه، صيد يعني ربي سبحانه وتعالى، وجد هالقلب طالع الطيب طلع من قلبه قبل ما يطلع من ايده. وكمان انا تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون مليء في قلبي حتى يكون في كل اموري. ولك عندها لو وقعت لو عثرت، مثل ما قلنا كل بني ادم خطاء، يعني ما حدا معصوم. لكن اذا الانسان عثر، الله بينظر، لا ينظر للصور، ينظر للعمل والقلب، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم سبحانه وتعالى. طيب اذا شو قال له سبحانه وتعالى؟ يا بشر طيب تسمين. لا طيب، كل واحد منكم بشر ان شاء الله، ان شاء الله بيشوف البشر احنا وياكم، الله يكرمنا بجاه رسول الله. يا بشر، لكن شوي شوي شوي شوي بالحكمة. هذا بشر مو دغري صار بشر، صار اسمه ما شاء الله الخافقين يعني، لكن قليل. والله سبحانه وتعالى بيطلع على عينك، ما يطلع على خطواتك، شوفك وين انت سبحانه، وين عينك. فالله بيكرمك سبحانه وتعالى. احنا ماشيين لانه هيك بده يمشي. قال عليه الصلاة والسلام: طريقتنا علمنا سيدنا رسول الله، فأوغلوا فيه برفق برفق شوي شوي، وما تنظر للناس كلها دونا، لا، في أمر يكونوا أحسن من الناس كلهم. تعالى وارحمنا يا رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد.